إياك مفعول مقدم للحصر، نقول إياك نعبد ولا نقول نعبد إياك، فإياك مفعول به، لكن نقول إياك نعبد. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والعرب تقدم الأهمية وتقدم الحصر، فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والاستعانة كذلك لا تكون إلا بالله عز وجل. قال مفعول قدم للحصر ليحصر مراد أو ليحصر مراد المتكلم فيما يريد أن يفصح عنه. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. كمال الطاعة أن لا تعبد إلا الله، وأن لا تستعين بالعبادة إلا به. والناس أربعة أقسام بالنسبة إلى هذه الآية: السعيد والموفق من يستشعر، كما أنه لا يجوز أن يركع وأن يسجد وأن يرغب وأن يرهب وأن يخاف وأن يرجو وأن يحب وأن يحب بذاته إلا الله، فكذلك لا يستعين إلا به على عبادته. هذا القسم الأول هو السعيد. وقسم يعبد الله ولا يشعر بالاستعانة ولا يستشعر بالاستعانة به على عبادته، فهذا مخذول، يوكل إلى نفسه، يقوى باعث الطاعة عنده بين الحين والحين، فيجمع أمره وعزمه على الاستقامة، فيستقيم له الأمر يوم أو يومان ثم يخذل، ثم ينسى ويتيه، ثم يعود فيجمع ثم يخذل، وهكذا. فالعبد حتى يوفق بأن يعبد الله تعالى عليه أن يخلص من حوله ومن قوته، وأن يستشعر أنه لا طول ولا حول ولا قوة له في العبادة إلا بالله. فالاستعانة إنما تكون لله: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ومنهم من يستعين ولا يعبد، ندعو الله يتوجه إليه بأن يرزقه العبادة، لكنه لا يوفق للعبادة، وأردأهم وأسوأهم من لا يعرف عبادة ولا استعانة، من لا يعرف عبادة ولا استعانة. ولذا الرب عز وجل الله سبحانه من خاف منه فر إليه، ومن أراد أن يعبده فعليه أن يخلص من حوله ومن قوته، وأن يستشعر أنه لا حول ولا قوة له إلا به سبحانه. قال إياك نعبد، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ قال والعبادة في اللغة من الذل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، بعير معبد أي مذلل، طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. فالعبادة في الشرع اجتماع كمال المحبة مع كمال الذل، فأين تجد كمال المحبة في قلبك مع الإخبات والذل والخضوع؟ في في المكان الذي تجده أنت تعبده. والسعيد من كان له من حقق بحق إياك نعبد وليس نعبد إياك. فقد يعبد الإنسان غير الله وهو لا يشعر، قد يعبد الزوجة والولد والوظيفة، بعض الناس قد يعبد الملابس، وبعض الناس ما يصلي حتى يبقى شيك. الصلاة تمنع هذا التشييك وهذا الروتين، نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تطش، ورحم الله عبدا. إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. بعض الناس يجد قلبه وذله مع كمال المحبة في الدينار والدرهم، لا يعرف الحلال والحرام عند الدينار والدرهم. تعيس عبد القطيفة، القطيفة ملابس، تعيس عبد القطيفة. فالعبادة إخواني كمال الحب مع كمال الذل، فأين يجد العبد قلبه وانشراح صدره وفرحته مع الذل؟ أن تعبد الذي تجد قلبك عنده. إذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسمع علي بن حاتم الطائي هذه الآية وكان نصرانيا، فقال: يا محمد ما عبدناهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما اتخذناهم أربابا، ما عبدناهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحللوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها أي سر الفاتحة هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: الفاتحة شافية، وسر الشفاء فيها قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول: إياك نعبد، تبرؤ من الشرك. إياك نعبد تتبرأ من الشرك. والثاني: وإياك نستعين، تبرؤ من الحول والطول والقوة. تقول: إياك نعبد، أتبرأ من الشر، ثم تقول: إياك نستعين، تتبرأ من حولك وطولك وقوتك، والتفويض إلى الله تعالى. وفي هذه الآية تحول الكلام من صيغة الغائب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كان هذا الكلام عن غائب والله جل في علاه، تحول الكلام من الغائب إلى صيغة المخاطب بكاف الخطاب بقوله: إياك. وذلك مناسب، لأن العبد لما حمد الله وأثنى عليه ومجده وتبرأ من عبادة غيره ومن الاستعانة بسواه، فكأنه اقترب من الله، فقال: إياك. أصبح الخطاب إيش؟ لما تتبرأ من الشرك، تتبرأ من الحول والقوة، تصبح قريب من الله، فتخاطبه بكاف الخطاب: إياك نعبد. هذا يسمى في العربية الالتفات، أن يكون الكلام على شيء غائب ثم يتحول من الغائب إلى المخاطب، هذا يسمى في العربية في البلاغة الالتفات. فكأنه اقترب من الله عز وجل وأصبح حاضرا بين يديه تعالى، فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد، إياك نوحد وإياك نخاف وإياك نرجو، يا ربنا لا غيرك. فالعبادة القلبية أوسع من العبادة القالبية، بل العبادة القالبية هي ثمرة للعبادة القلبية. فقال ابن عباس نعبد موحد ونرجو نخاف، فإذا استولى الخوف والرجاء على قلب العبد عبده، أن تعبد من ترجو ولا تخاف. حياتك بيد من؟ رزقك بيد من؟ فأنت تعبده. وما أحوج الناس أن يتيقنوا على أن الله هو خالقهم ورازقهم وهو محييهم فيهم وهو مميتهم. وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة إليها. الغاية من الاستعانة بالله، الغاية من ذلك إيش؟ أن تتحقق العبادة. فقدمت الغاية على الوسيلة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وإلا الاستعانة تحصل قبل العبادة، فقدمت لأنها الغاية. ثم بعد هذا الثناء وهذا التمجيد والتبرؤ من الشرك والتبرؤ من الحول والطول والقوة، يدعو الإنسان بدعاء فيه سعادة الدارين، بدعاء حوى الخير كله، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم. أحسن أحوال الدعاء وأشرف أنواع الدعاء أن تبدأ بالثناء والتمجيد ثم التبرؤ من حولك وقوتك والاعتراف بعجزك ثم تسأل ربك حاجتك. ولذا كان سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعترف بربوبية الرب عز وجل وبعبوديتك وتثني وتقدم قصورك بين يدي الدعاء ثم تسأله أن يغفر لك. قال اهدنا الصراط المستقيم، قالوا في هذا دليل على الحظ على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة، فقد حمد الله وأثنى عليه ومجده بصفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. فبعد أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة تقدم منه سائلا حاجته، وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان النقي من كل بدعة وخرافة، هذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحب الله ويرضى. ثم كما أمر وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى التوسل بالعمل الصالح. الإنسان قبل هذا يتوسل بعبادته واستعانته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة عند الورطات، ولسيما فيما يكون بين العبد وبين ربه من أعمال فيها خبيئة لا يطلع عليها إلا الله، كما وقع للثلاثة الذين هم في الغار توسلوا إلى الله بأقرب أعمالهم. ولذا إخواني السعيد من يكون بينه وبين الله سر أعمال مخبأة، فإذا وقع في ورطة رفع يديه وسأل الله بها، كما قال عبد الله بن الزبير: ليكن لأحدكم خبيئة لا يعلمها إلا الله. قال: وإذا معنى المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء لا بد أن يسبقها توسل إليه تعالى، إما بذات الله أو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. ذكر الدعاء لإخوانه المؤمنين لأن الله علمنا أن نقول اهدنا ولا نقول اهدني بصيغة جمع، وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن يحب الخير لإخوانه وأنه يدعو لهم. لذا قال بعض السلف: إذا أردت أن أدعو وأن أضمن أن الله قد استجاب لي دعائي فأدعو لإخواني بالذي أحب لي، لأن الملك يقول ولك بمثله ولك مثله. قال الله تعالى على لسان ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن ذا النون لما ابتلعه الحوت لم يجد من التوسل إلى الله أقرب من توحيده تعالى وتنزيهه والإقرار والاعتراف بذنبه الذي ظلم به نفسه. فهذا الإقرار بالذنب والمصحوب بالندامة على ما فرط هو بمثابة التوبة إليه، والتوبة ولا شك من أمهات الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله وسيلة إليه للمغفرة. قال: وشواهد القرآن كثيرة من هذا القبيل، ومن ذلك قوله تعالى على لسان أبوينا آدم وحواء لما اقترفا الخطيئة: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتلك هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. وكذلك قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ولا شك أن الإيمان بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأعمال الصالحة، فبعد أن قدموا بين يدي الله من هذا العمل الصالح وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى ذكر حاجتهم بطلب الغفران، فقالوا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا تعليم منه تعالى كيف نتوسل إليه، كيف نتوسل إلى الله بأعمالنا، بعجزنا، باعترافنا بقصورنا، ولا نبحث عن أشخاص نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله. هذا التوسل فيه شرك، تترك ربك وعملك وأن تعترف بعجزك وقصورك وتبحث عن قبور وعن عباد الله هم بحاجة إلى رحمة الله كما أنت بحاجة إلى رحمة الله، هذا اتخاذ وسائل بينك وبين الله. وأول ما عبدت الأصنام لم تعبد الأصنام بذواتها، وإنما كان الناس يقولون، كان أصحاب الأصنام رجال صالحون، فالناس قالوا: نحن مترطفون الذنوب والمعاصي ولسنا أهلا لأن ندعو الله وأن نعبده مباشرة، فاجعلوا هؤلاء بينكم وبين الله. فالأصل في الإنسان في دعائه أن يتوسل إلى الله بذاته بصفاته أو بعمله الصالح أو بدعاء إخوانه، دعاء المؤمن توسل إليه، أو بدعاء إخوانه أو بعجزه وتقصيره واعترافه بين يدي الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ايش هو؟ الإسلام الذي وصفه ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقصان النقي من كل بدعة وخرافة. هذا هو الصراط المستقيم، الإسلام النقي الذي أنزله الله على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم. الحق ثقيل، والمنفرد في طريق طويل تصيبه وحشة، فهو بحاجة إلى من يؤنسه وإلى من يزيل وحشته. ولذا علمنا ربنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذه الآية إشارة إلى أصل مهم لا ينتبه إليه إلا الموفق، وهو أن المؤمن يريد الحق لذاته، مشى معه فيه أحد أو لم يمشي، وأنه يعرفه بسماته. إذا قال الله تعالى قل هذه سبيلي أعرفها وأعرف صفاته، أدعو إلى الله على بصيرة حتى تزول الوحشة، قال أنا ومن تبعني. فأنت متى تبحث عن الناس؟ بعد أن تعرف الحق. هذه سبيل اهدنا الصراط المستقيم، تعرف الصراط، وبعد أن تعرف الصراط تبحث عن هذه فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. ولذا من بديع كلام علي رضي الله تعالى عنه قال اعرف الحق تعرف الرجال، وإذا عرفت الرجال لا تعرف الحق. هذه المقولة لعلي من أين؟ من الآية من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنت تسأل ربك الصراط بذاته، وإن لم يكن فيه أحد، فبعد أن تعرفه تبحث عن هذه. ولذا قال عبد الله المبارك الجماعة الحق من كان على الحق وكنت وحده. ولما سئل بعض العلم كما في جامع الترمذي لما قال عليكم الجماعة قال من الجماعة؟ قال محمد بن أسلم الطوسي وإخوان، وكان عالم، بمعنى أن الحق يراد بذاته، فإن عرفه الإنسان يعرف أهله. قال صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. فأنت تدعو في كل يوم تقف بين يدي الله تستشعر أنك تسأل ربك صراط إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وأبو بكر وعمر وعبد الله بن مبارك الحسن البصري وابن تيمية وابن القيم علماء الأمة فضحاؤها شهداؤها صديقوها أنبياء. ولذا إخواني الخير في هذه الأمة له جذور، ولن يستطيع أحد كائن من كان أن ينزعه من قلوب الناس. كيف ينزعوه؟ أنت كل يوم تسأل ربك وتستشعر أنك فرد في قافلة تسير على طريق سبقك إليه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. فالخير قوي في هذه الأمة وقوته بذاته. قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك. أنعمت عليهم، كيف ينعم الله على العبد؟ النعمة الحقيقية قال: بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، وغير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بإيش؟ بلا، قال غير المغضوب عليهم مش والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه اللام لماذا ذكرت؟ لأجل التأكيد. أصل الخير أمران وأصل الشر أمران. أصل الخير أن يصح التصور وأن تصح الإرادة فيجتمع القلب مع العقل على العبادة. وأصل الشر أن يفسد التصور وأن تفسد الإرادة. وإذا فسد التصور وقعت البدعة، وإذا فسدت الإرادة وقعت المعصية. فأصل الخير صراط الذين أنعم الله عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إراداتهم، بأن علموا وما عملوا. ولا الضالين وهم الذين فسدت إراداتهم وهم الذين فسدت تصورهم، فعندهم عمل وعندهم ضلالة، عمل دون علم. ولذا إخوان العلم والعمل وجهان، ليش؟ العلم واحد، فالعلم لا تكسب من كلا وجه دون وجه. وكذلك العلم وحده مصيبة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعمل دون علم مصيبة، العمل والاجتهاد والتعب دون علم مصيبة. فالخير كله في صراط الذين أنعم الله عليهم. ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود وطريقة النصارى. وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. اليهود كانوا هم المغضوب عليهم، وقد صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. لكن هل هذا على وجه الحصر؟ لا، وإنما هذا على وجه تمام الغضب وقع في اليهود، ويلحق بهم غيرهم ممن اشترك معهم في صفة العلم دون العمل. والضالين نصارى، هل يلحق بهم غيرهم؟ نعم. هل يمكن أن يلحق بهم أقوام أمة محمد؟ نعم. فالأمر معلق بصفة، هذه الصفة قد توجد عند بعض الناس مجتهدين يتعبون يجدون يجتهدون أو جهال فيسيئون إلى أنفسهم ولدينهم وهم لا يعلمون. وقد يوجد هذا الأمر عند واحد معه بروفيسور شهادة البروفيسورية ودكتوراه في الشريعة وإرادته إيش؟ فاسدة. فيلسوف متعلم الدين مثل ما بتعلم المهندس والطبيب وأهل القانون وما شابه. قال: ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى كما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إليه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. يعني لا يلزم النصارى ضالين أن ليش اليهود ليسوا ضالين، ولا يلزم أن اليهود مغضوب عليهم أن النصارى ليس بمغضوب عليه. لكن صفة من يعمل دون علم يضل، وصفة من يعلم ولا يعمل هذا والعياذ بالله يكون مغضوب عليه. وإلا من ضل غضب الله عليه، ومن غضب الله عليه هو ضال. ضال عن ماذا؟ ضال عما أوجب الله عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه صفة النصارى، الله أكبر، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. روى حماد بن سلمة عجيب، سبحان الله، لا آيات عجيبة، أرأيتم يهودي يبشر بديانته؟ ما أعرف يهودي يبشر بديانته، لكن النصارى يبشرون، نعم، ينفقون أموال كبيرة، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. هذه صفة لا تتخلف عن النصارى. روى حماد بن سلمة عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال اليهود ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة بسنده عن علي بن حاتم، وروى ابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قلت والضالين، فقال صلى الله عليه وسلم والنصارى. الخلاصة: قد اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حوله وقوته إلى إخلاص العبادة له وتوحيده توحيد الألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه هداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، وعلى الترهيب والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه سبحانه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: ومن يضلل فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن هذا عدوهم، إن العبادة هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم المتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والهدى. يقول المصنف رحمه الله، وهذا أصل عند أهل السنة وهو مهم جدا، ربنا علمنا أن نقول غير المغضوب عليه، وقبلها قال صراط الذين أنعمت عليه، ما قال الله عز وجل المنعم المنعم عليهم أو المنعم عليهم. فلما ذكر الإنعام والهداية أزاه إليه أنعمت، ولما ذكر الغضب ذكر بإيش؟ بصيغة إيش؟ بصيغة المفعول مغضوب. وعند العربية صيغة المفعول تعمل عمل فعل مبني للمجهول، وفي هذا أدب لنا مع ربنا في ألا ننسب إليه الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، وإن كان الله عز وجل هو خالق الخير وهو خالق الشر، قال خلافة القدرية والفرق الضالة الذين يتعلقون بالمتشابه، كما قال وكيع رحمه الله: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. وهذه الآية كغيرها من الآيات التي فيها نسبة الخير لله، وأما الشر فيذكر بصيغة الفعل المبني للمجهول، كما في سورة الجن مثلا عند قوله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد بهم إيش؟ ربهم. ولما ذكر الشر قال إيش؟ أريد. وإنا لا ندري أشر أريد، أشر أريد، كذلك مغضوب أنعمت، أنعمت فيها صفة الإنعام وعزوها إلى الله عز وجل. ومن مثل دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. مرض من الذي يمرض؟ الله. لكن ليس من الأدب مع الله أن يقول العبد: وإذا مرضني فهو يشفين. فالشر أن تنسبه لمن؟ تنسبه لنفسه، أو تضيفه إلى سببه، أو تبهم فاعله ويجعل الفعل من المجهول. أما إضافته إلى سببه في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأضاف الله الشر بسببه. وليس من الأدب أن يعز الشر إلى الله، وإنما العبد يعز الشر لنفسه. فإذا مرضت فهو سبحانه يشفين. القدرية قوم ظهروا في زمن الصحابة. قال يحيى بن يعمر في مسلم قال: لقد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم يجمعونه، يقولون إن الأمر ألف أي مستأنف، نحن نخلق أفعالنا الشر وضال دخل له فيها. قال: فجئنا حاجين أو معتمرين هو صديق له، وقلنا: عسى أن نوفق إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوفقنا إلى عبد الله بن عمر. قال: فاكتنكته أي جعلناه وسطنا، يعني مشينا عن يمينه وعن يساره. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا أقوام يقولون إن الأمر أرف أي نحن نفعل نخلق أفعالا والشر لا يخلقه الله. فقال عبد الله بن عمر، الحديث في أول حديث في صحيح مسلم، قال عبد الله بن عمر: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق ملء السماوات والأرض ذهبا ما تقبل من أحده، أخبرهم أني بريء منهم. ثم ذكر حديث الإيمان والإسلام والإحسان، ومن بينه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن نقول أن الواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالخير والشر بيد الله، وعلينا أن نعلم أن لله إرادتين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بينها لنا، بيّن لنا في كتابه وعلى لسان أنبيائه ما يحب ويرضى، ولا يقع شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإرادته الكونية. فالكافر والفاجر والفاسق يفجر ولا يقهر الله عز وجل حشاء، وإنما يفجر بقدر الله إيش؟ الكوني للشرعي. هل نعرف نحن قدر الله الكوني؟ لا، نحن نعرف قدر الله ايش؟ شرعي، فهو الذي بينه لنا. فالسعيد من انشغل بماذا اراد الله منه، والشقي من ترك ماذا اراد الله منه وانشغل بماذا اراد الله به. ماذا اراد الله بنا؟ ماذا اراد الله منا؟ ندري. فالسعيد من انشغل بماذا اراد الله. القدرية في القضايا، واحد من القدرية وهو المعتزلة كان في حضرة، كان عالم من علمائهم في حضرة الصاحب ابن عباد، وكان أميرا وكان معتزليا، وكان في مجلس عالم من علماء أهل السنة اسمه أبو إسحاق الإسرائيلي، فقال العالم المعتزلي قائلا بمذهب أهل السنة ملوحا ملوحا، والعلماء يفهمون على بعض البعض بالإشارة، هم يزعمون أننا إن قلنا إن الله قال في الشارع أننا لا ننزه الله على الفحشاء. فقال العالم المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففضل أبو إسحاق إلى مراده. فقال مباشرة رادا عليه أيضا ملوحا غير مصرح، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فصرح المعتزلي فقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه أبو إسحاق فقال أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ فبوهي له، بوهي له وما استطاع أن يتكلم. وهنالك قصة أخرى توضح المراد على وجه أبلغ، وقعت من عام من عوام أهل السنة، ومن خلالها يتضح الحق. قال جاء رجل أعرابي عام والمسجد فربط إبله في باب المسجد، وصلى وخرج ووجد أن الإبل قد سرقت، فسأل فلم يدل عليها، فرجع إلى المسجد فوجد شيخا ذا لحية طويلة وحوله تلاميذ يدركه، وكان هذا الشيخ والعياذ بالله من رأس الضلالة المعتزل. فقال ورأى فيه صلاحا أو ظنه على صلاح، قال له الشيخ ادعو الله لي أن يرد علي ناقة. فدعا الشيخ على أصوله الباطلة فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها علي أو فرددها علي. فقال الأعرابي اعتبره سجية، فالحق أدلج والباطل يتلجلج. قال يا شيخ لا أريد دعاء. قال لنا، قال أن إلهك الذي تعبده أراد أن لا يسرق الناقة وسرقت، فأخشى أن يريد أن ترد ولا ترد. إلهك الذي تعبده أراد أن لا تسرق الناقة وسرقت، يعني قهر، فأخشى أن يراد أن ترد ولا ترد. إذا إخواني مذهب أهل السنة يقولون كل شيء في الكون يقع بإرادة الله، فالذي يحبه ويرضاه يقع بإرادته الشرعية، والذي يبغضه ترك الله عز وجل ولا يرضى لعباده البغض، والذي يبغضه يقع بإرادته القدرية الكونية لا بإرادته الشرعية. قال المصنف هذا نستفيد من أين؟ نستفيد من كتابه من قولنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قالوا قد ورد في الحديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، يعني الذين وصفهم الله في قول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عندي. يقال ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. آمين ليست آية الفاتحة، وإنما تأمين الدعاء. ومعنى آمين اللهم استجب. والصحيح أنه يستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلين، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. وعن هذه السنة تكاد تكون مهجورة في الدنيا كلها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فإيش؟ فأمن. هذه التأمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين. كان اليهود يحسدون الصحابة على التأمين بعد الفاتحة. وقال ابن الزبير كما علقه أبو البخاري: كانوا يؤمنون الصحابة فيسمع بتأمينهم في المسجد لجة، يعني صوت يسمع صوت عالي. فالأصل الجهر بالتأمين جهريا، ولكن متى يؤمن المأمور؟ اليوم الإمام يبقى إماما حتى نصل إلى التأمين فيصبح الإمام مأموما، فيصبح الإمام مأموما. هذه من الضالين، مد لازم ست حركات ينقطع نفسه، ما ينقطع نفسه وهو يقرأ ورا الضالين، فالناس تقول آمين ثم الإمام يقول آمين. يعني من يصبح اليوم التأمين؟ الإمام المأموم، اليوم المأموم. ومن تبويبات الإمام البخاري في صحيحه باب جهر الإمام بآمين، فمن السنة أن يجهر الإمام بالآمين. لكن هل نحن الآن نسمع جهر الإمام بآمين؟ لا نسمع جهر. لماذا؟ لأننا نسبقه، لأن الإمام يصبح عند التأمين إيش؟ مأموما ويبقى إماما. وعلى كل من يجهر بالتأمين أن يراعي أنه مأموم وليس بإمام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمن، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. وترى من يركع أول؟ الإمام المأموم. من يسجد أول؟ الإمام. والمأموم ماذا يفعل؟ يلحق. كيف يلحق؟ لا يسبق ولا يساوي ولا يتأخر، لا يسبق أولا ولا يشو ولا يساوي ثانيا ولا يتأخر. قال الخطابي رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن فأمنوا، إذا ركع فاركعوا، كقول العرب: إذا ارتحل الأمير ترتحلوا. فالمأمور لا يسبق الأمير ولا يساويه ولا يتأخر عنه، لا يسبقه في الرحيل ولا يساويه ولا يتأخر عنه. طيب بالتفصيل الآن، والتأمين مع الإمام ماذا يترتب على هذا الأجر؟ يترتب على هذا الأجر إخواني غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن لأننا لا نعلم أهل السنة نفوت على أنفسنا موافقة الملائكة لتأميننا، والموافقة كما قرأنا تأمينه تأمين الملائكة ذكر له ما تقدم من ذنب. الآن ما لماذا يقول الضالين؟ ما هو بل الآن وإلى متى يبقى ساكن؟ حتى يسمع آمين. فما يسمع الآن آمين المأمور يقول آمين. إذا أمن فأمن، إذا ارتحل فارتحلوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. لك تسمع من الإمام لما يسمع هذه الكلمة تقول ذلك. فيبقى الإمام إيش؟ إماما. فيبقى المأمور مأموما. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وشر له وتفضل منه. الله حري بنا فغفر ذنوبنا حري بنا من قبل ابي السن. هل السن موجود على وجه الارض الان؟ والله غير موجود، ولا في الحرمين الشريفين. الناس حتى امام الحرام يكون ايش؟ التامين يكون مظلوما ولا يبقى اماما. قال لأن التأمين بمثابة الدعاء، ولذا ذكرنا أن من أدلة القائلين بعدم وجود جهر المأموم الصلاة الجهرية لقراءة الفاتحة وأنه لو قال آمين يجزئه ذلك ليش؟ بتأمين هارون. يقول الله تعالى قال ابن كثير: ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله عز وجل ايش؟ قد اجيبت دعوتكما. دعوتكما بايش تسمع؟ من الذي دعا؟ موسى. هارون ماذا فعل؟ اما فجعل الله المؤمن كالداعي. اذا بعض العلم قال لو ان المؤمن قال امين فهذه امين تجزئ عنه ان يقرا الفاتحه خلف الامام، لان الله قال قد اجيبت دعوتكما، فذكر الدعاء عن موسى وحده. ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا بقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قال، فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. فدل هذا المنزع أيضا على أن المأموم لا قراءة عليه بالجهرية، والله أعلم. والمسألة كما قلنا فيها خلاف كثير. بذا نكون قد أتممنا كلام المصنف رحمه الله على الفاتحة، ونصيب درس غد إن شاء الله أن نتكلم عن سورة البقرة وما ورد في فضلها وسبب نزولها وعن تحرك المقطعة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.